نعم، وهذا حديث قدسي ومن كلام الله تعالى لفظه معنى، والله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كهاطين فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وفيه أن في تحريم التصوير، وأنه لا يجوز أن نصور ذوات الأرواح، وأن المصور ظالم، لأن الله وصفه بالظلم وأنه من أشد الناس ظلما، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كهاطين. فالتصوير في ذوات الأرواح حرام لما فيه من مضاحاة خلق الله. في الحديث الآخر حديث عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والحديث الآخر لعن الله المصور. وفي الآخر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه الحديث كلها ثابتة يدل على تحريم التصوير ذوات الأرواح، وأنه المصور ظالم. وفي الآخر من كلف من صور صورة كل ثانية ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، لأنه يعذب يوم القيامة. يقال يكلف بنفخ الروح تعذيبا، أمر الأمر أمر تعجيز للتعذيب، نسأل الله العافية. لأنه متوعد بالنار دل على من كبائر الذنوب، وأن وسيلة من وسائل الشرك، وفيه مضاهاة بخلق الله. فلا يجوز أن يصور للذكرى، والواجب قوس الصور كما هذه أبو الهياج أنه قال أن عليا قال له ألا أعرفك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع الصورة إلا طمستها ولا قرب مشنى إلا سويتها. فيجب قوس الصور وإزالتها، فاستطاع مسلم ذلك سبيلا، ولا يبقي إلا ما تدعو الضرورة إليه. الضرورة لا تدعو إليه الصورة التي لا بد منها فيه صورة البطاقة، طاقة الأحوال، ورخصة القيادة، ومعه الصورة، وكذلك في النقود الأوراق النقدية، فهذه ضرورة لا يستطيع سلف ذكاكانها. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا واضطرتم إليه. لكن الناس الآن تسهلوا بالصور، تجد بعض الناس يصور أولاده ويصورهم للذكرى ويجعلهم في برواز يجعل أمامه، هذا محرم، لا يجوز، ما يجوز التصوير للذكرى ولا اقتناء الصور. قوم نوح ما عبد الأصنام سبع عبادات للأصنام أنهم صوروا للذكرى، تذكرون عبادة الصالحين لما مات في وقت متقارب، فوقعوا في الشرك، وقع أحفادهم في الشرك. نعم الصورة لا تجوز لأي غرض، لأي غرض لا تجوز. أما اقتناء الصورة هذا إذا كانت الصورة ممتهنة كأن تكون على بساط أو سلطة هذه ما تمنع دخول الملائكة، لكن التصوير من حيث هو لا يجوز لأي غرض إلا للضرورة. صور حتى للفيديو لا، أو صور يجعلها في مكان يطأ لا، لكن إذا وجدت الصورة الصورة ممتهنة ما تمنع دخول الملائكة. أرجو أن لا يكون حرج، لأن هذا يعني تابع فيما تدعو الحاجة والضرورة إليه. نعم نعم نعم والله إذا كان مخفية تكون أسهل، لكن إذا أمكن تقام صفه فهو أولى إذا كان احتاجها في مجلة أو كتاب وكانت مغلقة هذا أسهل، لكن إذا أمكن تبصره فهو الذي يبغي. نعم نعم هنا هو مصور، اسمه مصور، أقول مصور داخل في قوله كله يسمى مصور. نعم نعم لا ليس بظاهر، أقول هذا ليس بظاهر، يصدق على أن يصور باليد ولا يصور بالكاميرا، ما يصور عنه. ما وجد الصورة إلا بعمله بيده، فما صور ما حضر الصورة. نعم نعم لا ممكن بالعكس، بالعكس ممكن ثابت، هذه ثابتة. نعم ها نعم كل داخل البيت، كل ما كان داخل سور البيت إذا ترى البيت بالصدف ولا بالحوش. نعم. ثم أيضا ينبغي كذلك ينبغي طمسها مطلقة حتى ولو كان إذا وجد الإنسان في أي مكان يقص يزيلها إلا للضرورة. الشيء الذي تدعو الضرورة ما يستطيع إلا ما تدعو الضرورة إليه. قد يقال مثلا صور المجرمين للتحذير منهم أو ما أشبه ذلك، إذا دعت الضرورة الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مستثنى. لا لا لا لا لا تصور ذوات الأرواح، صور الكتب لا لا بأس، ذوات الأرواح لا تصور. نعم. وإذا صور ذوات الأرواح ينبغي إزالة الرأس، الرأس لا يصور. ما يجوز ما يجوز ما يجوز صور ذوات الأرواح. يرشد هم يعلمهم بدون تفصيل. ما زال الناس من عهد النبوة الآن وهم يدرسون ويعلمون، خرج علماء بدون تفصيل بدون صور. وإذا احتاج إلى الصورة لا يصور الرأس، الرأس والوجه لا يصور، تزول المحذور. كذلك إذا كان موجود صورة في ورق يزيل الرأس، ولكن جعل خط الحلق لا، هذا ما يكفي، يابد يزيل تطمس الرأس كامل، الرأس والوجه، أو يقطعه إذا كان مجسم، إذا قطع الرأس أو طمس زال المحذور. هو كتب المدرسين لا بد كلها يجب طبعا. نعم يجب أن يكون قدوة المتعلمين في طبع الصوت. نعم نعم كل داخل البيت لازم ما يتبيت في صورة البيت شامل شامل لما كان داخل شامل لكل ما كان داخل سور البيت. نعم. ثم قال تعالى أيضا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. الانتصار ولا الانتصار؟ الانتصار. ها؟ الانتصار. فايش؟ الانتصار عليه ولا منه؟ هكذا كل نسخة عندكم؟ ها؟ بالراء؟ ايش؟ بلهم؟ بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. يعني انتصار عليه، يعني انتصروا عليه. إذا أخذ شيء الذباب ما تخلص الشيء اللي يعلق به، فكيف يعني هم لا عاجزون عن خلق الذباب، بل عاجزون عن أشد من هذا، عاجزون عن استنقاذ ما علق بالذباب وأخذه منه والانتصار عليه، يعني انتصار عليه. بل هو ينتصر عليه فيغلبهم. وهو من أحقر المخلوقات، فكيف يعبدون غير الله وهم هذه حالهم المعبودين؟ فكيف يعبدون استحقوا العبادة وهذه حالهم؟ عاجزون عن خلق الذباب، بل عاجزون عن استنقاذ ما أخذه الذباب. نعم. بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. ثم أراد الطيب كذا والانتصار، والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. ها كذا عندك تعليق شو يقول؟ نعم. والانتصار لو سلبها ايش؟ لو والانتصار منه لو سلبها قال الى الاصنام والاوثان والالهه. نعم. يعني لو اخذ شيئا من الذي على الاصنام من الطيب ما استطاعوا ان يستنقذه منه ويردونها عليها. نعم. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك،

وصليها القبلة وإلى غير القبلة، صلاة النافلة لغير القبلة في السفر، وفي الحضر صلي المريض صلي قائمة، فإن عجز صلى قاعدة، فإن عجز على جنب، حديث عمر بن الخطاب صلي قائمة، فإن استطاع على جنب، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن استطاع على جنب، كل هذا من رفع الحرج. نعم، الحمد لله على هذه الشريعة السمحة. نعم. وقوله ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير. إيش نصب على إيش؟ نصب نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. وسعه عليكم كملة، هنا مجرورة كملة، إذا أدخل عليها الكاف صارت مجرورة. نصب إيش؟ نصب، يقول نصب على تقدير. قال ابن جرير نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. التقدير الأول ما جعله منصوب، جعله مجرورة أصلاً كملة. ها إيش؟ ما قال نصبها، نصب على نصب على إيش؟ قال القول الثاني، قال ويحتمل، لا القول الأول، قال نصب على تقدير ما جعل عليكم على تقدير، ما قال على زر الحافظ. نعم محتمل على زر الحافظ، لأن تقدير كملة يعني يجعل على زر الحافظ. نعم وقيل، نعم وقيل قال ابن جرير نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وقوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل، قال قال الله عز وجل، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان، وقال عبد الرحمن قال إيش هو سماكم المسلمين؟ قال الله كذا، نعم قال الله عز وجل. ها؟ نعم قال الله عز وجل، نعم قال الله عز وجل، نعم إيه. هو سماكم أعيد، هو سماكم، قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال الإمام عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو سماكم المسلمين من قبل يعني إبراهيم، وذلك لقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن جرير وهذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال مجاهد الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر وفي هذا يعني القرآن، وكذا قال غيره. قلت وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال

تسأل أمته فتنكر فتشهد هذه الأمة عليهم. يقول كيف تشهدون علينا وأنتم ما صورتم؟ فقال أبعث الله نبيا لنا نبيا عليه السلام وأنزل عليه القرآن وأخبرنا أن نوح بلغكم فنحن نشهد. فتشهد هذه الأمة على الأمم ثم يشهد عليها الرسول. وكذلك جعلناكم متوسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحديث الأول فيه من دعا بدعوى الجاهلية فهم في جهنم في دليل على الوعيد الشديد وأن هذا من الكبائر. من دعا بدعوى الجاهلية فقد ارتكب كبيرة من الكبائر في هذا الوعيد الشديد. نعم. وقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها وأدوا حق الله عليكم في آداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نذر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. وقوله واعتصموا بالله أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به هو مولاكم أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم. ومظفركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق. اذكرني قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق. وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبي حاتم. والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة والثناء الحسن والنعمة. وأسأله التوفيق والعصمة في سائر الأفعال والأقوال. هذا آخر تفسير سورة الحج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول وهيب بن الورد هذا أثر إسرائيلي من الآثار الإسرائيلية لأن وهيب بن الورد بينه يعني لم يروح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة. هذا من الآثار الإسرائيلية يعني يستأنس به ولا يعول عليه. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل افتتح أحدهم مطعما في الأسبوع الماضي وقام بذبح خروف على عتبة بابه ولطخ بدمه الزجاج والأبواب والأرض فما حكم فعله هذا؟ هذا محرم. إن كان يعتقد أنه يذبح للجن وأنهم يمنعونه صار شرك ومن الشرك والعياذ بالله. إذا كان يذبح للجن وأن هذا من باب الحفظ يحفظونه هذا شرك يكون في هذا مشرك مرتد نعوذ بالله. عليه التوبة وتجديد الإسلام من جديد. أما إذا كان لا يعتقد هذا ولا يطخان من باب التبرك ولا يعتقد لا يذبح لله ما يعتقد يذبح للجن لكن الغالب ان اللي ما يفعل هذا انه يذبح الجن، هذا هو الغالب والعياذ بالله، ينكر عليه، ينبغي ينكر عليه، ينظر الى هذا الشخص ينكر عليه ويبين له ان هذا شرك، وينبغي هذا الستار ان كان جاهل يذبح، وان كان غير جاهل يرفع به الى محكمه الستار، فان تاب والا قتل، اعوذ بالله، لان هذا شرك، صلى الله عليه وسلم والعافيه، من ذبح لغيره فقد اشرك. نعم. يقول تعالى: قل ان صلاتي ونسكي يعني ولبحي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قال سبحانه: فصل لربك والحق. نعم. ها في الغالب هو ما يكون صدق، ما ادري كيف يكون التبرك بالدم، الغالب انه ذبح، انه عنده عقيده اعتقاد انه يذبح الجن حتى يحفظوه ويمنعوه، نعوذ بالله. يقول السائل: لي ربيبة فهل أنا محرم؟ لكن ينبغي الإخوان بكل حال إذا يعزوا صاحب المطعم هذا ينبهون ويبينوا له، يأمرونه بالتوبة إذا كان لا يعلم. نعم. يقول: لي ربيبة فهل أنا محرم لبناتها؟ نعم، بناتها كذلك من جسد، نعم هي حرم عليك وكذلك أيضا بناتها. نعم. يقول السائل: أعمل إماما لمسجد في مجمع سكني، وخدمات الكهرباء والماء والهاتف في ذلك المجمع مجانية. إيش أعمل؟ يقول: أتولى إمامة مسجد في مجمع سكني، وخدمات الكهرباء والماء والهاتف في ذلك المجمع مجانية، وعرض علي مبلغ كبير مقابل أن أتنازل عن هذه الوظيفة لمن يدفع لذلك المبلغ، فهل يجوز لذلك؟ شيخ ما فهمت السؤال. يقول: أتولى إمامة مسجد في مجمع سكني، نعم، وخدمات الكهرباء والماء والهاتف في منزل ذلك المسجد مجانية، وعرض علي مبلغ كبير مقابل أن أتنازل عن هذه الوظيفة لمن يدفع لذلك المبلغ، هل يجوز لذلك؟ يدفع المبلغ حتى يترك الإمامة؟ يترك الإمامة ويسكن في المنزل. الإمامة منصب ديني، الإمامة منصب الدين، ما يؤخذ مقابل علمه، لا يجوز له هذا، وينبغي الإنسان أن يقصد وجه الله والدار الآخرة، والوظائف الدينية ما يؤخذ عليها شيء من الله، الإمامة والمأذنة وغيرها من الوظائف الدينية والحج والعبادات ما يؤخذ عليها مال، ما يؤخذ عليها مال، من أخذ على العبادة مال الإنسان يعطى مال حتى يؤذن وحتى يصلي وحتى يصوم هذا حرام. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن حج ما حج إلا للمال أو صلى لأجل المال فهو على خطر عظيم. لكن إذا أعطي من بيت المال مرتب أو أعطى أحد معونة من دون أجرة من نظرة تفرغه فلا بأس. أما هذا الشخص من أجل معناها صار مقصوده الدنيا، صار مقصود الدنيا لا يجوز هذا. إذا كان له رغبة يبقى في نصيب والحمد لله لا يقدم تنازله ويأتي من هو أهل لذلك. نعم. يقول السائل: ينتشر عند بعض طلبة العلم أن رسول الله هذا لو أخذ المال سحر، هذا المال سحر إذا أخذه من غير مقابل. نعم. يقول: ينتشر عند بعض طلبة العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ويستدلون بالحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وفيه: رأيت البارحة ربي في أبهى صورة، ويقول في أدنى في أبهى صورة. نعم. ويقولون إن الإمام أحمد رأى ربه، وإن هناك من العلماء أو طلبة العلم رأى ربه، فما رأيكم؟ نعم، هذا ما في إشكال، رؤية الله في المنام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تيمية: جميع الطوائف أثبتوا هذا ولا ينكر إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية المنام. أما الرؤية أما غيرهم فأثبتها جميع الطوائف، ما في إشكال، والحديث ثابت، قال: رأيت ربي في أحسن الصورة. فقال: يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري أو لا أعلم. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت. والحديث معروف، حديث اختصام الملأ الأعلى، شرحه حافظ الرجل رحمه الله في رسالة مستقلة اسمه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وأوله: رأيت ربي في أحسن الصورة. وكذلك أيضا الرؤية في المنام لا إشكال فيها ثابتة، ولا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما يرى ربه على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده السليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير السليم رأى ربه في صورة مثل اعتقاده. ولما كان الذي أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن الصورة. نعم، رؤية المنام غير، أما الرؤية في اليقظة فالله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، لا يرى إلا يوم القيامة. قال النبي عندكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. ولما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الله الجبل فدكك وخر موسى صاعقا. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم صواب أنه ما رأى ليلة المعراج، إنما رأه بعين قلبه. ولما سئل النبي هل رأت ربه قال نور إنا أراه، وفي لفظ رأيت نورا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرق صفحات وجهه من تأيه بصره من خلقه. أول حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أيام. نعم، من رؤية المنام غير الرؤية في اليقظة. نعم، يقول السائل ثبت علميا أن الذباب إذا وقع على مادة معينة وأفرز عليها مادة منه تفككت جزيئاتها مباشرة، فهل يمكن أن يكون ذلك معنى قوله جل وعلا يسلكهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه؟ لا، ما لا يستنقذه لا يستطيع أن يأخذها. ولكن أيضا ثبت بالحديث الصحيح أن الذباب إذا وقع على شيء رفع جناحا وألقى جناحا، وأن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يضع الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب أحدكم الذباب في شراب أحدكم فليغبسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، والحديث ثابت. فمأمور بغمسه حتى ينغمس الجناح الذي فيه الشفاء فيزيل الداء. نعم، يقول السائل هل من ينكر عذاب القبر يعد كافرا؟ قد يكون له شبهة عذاب القبر، فيه الحديث في هذا قريبا من التواتر والآيات، قد يكون له شبهة يبين له، لا بد أن يبين له قبل ذلك النصوص واضحة في هذا يخشى عليه. نعم، لكن بعض أهل البدع قال كالمعتزلة قالوا أن العذاب للروح دون الجسد، والصواب أنه الجسد وللروح، لكن الأحكام على الجسد على الروح أغلب. يقول السائل ما الضابط في الجائز والممنوع من صور عرائس الأطفال الدمى المنتشرة في الأسواق مع أن لها أعينا وأنوفا وبعضها يتكلم؟ والله الأولى يعني الأولى والذي ينبغي عدم استعمال عرائس الأطفال، لأن عرائس الأطفال هذه تختلف عن الصور، لأنه جاء في حديث عائشة أن كان لها ألعاب تلعبها ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العلم من هذا أنه لا بأس في اللعب الأطفال خاصة، لكن لعب الأطفال في زمن عائشة ما كانت مثل اللعب هذا، كانت عبارة عن عظام عظم تضع البنات الصغار عظم ويجعلون فيه عليه شيء من الخرق ويسمون هذا الرجل ويضعون عظم آخر ويضعون في ثياب ملونة ويكون هذا امرأة حتى تتعود الأطفال على ويجعلون طفل وكذا تتعود على، لكن الموجودة الآن هذه يعني تختلف، هذه كأنها الصورة تضحك وتبكي وكذا وتسير وكذا ولا تختلف عن الصورة هذا، فلا يعني ينبغي عدم التمادي فيها، تختلف عن الصورة. أما لو كانت مثل الصور هذه الصورة التي توضع باليد خراق وعظام هذه أمرها سهل، لكن هذه الصورة الآن لها عينين ولها كذا وبعضها فتنة وبعضها تبكي وبعضها تضحك وبعضها تصوت ولا تختلف عن الصورة، لا تختلف عن كأنها آدم إذا رأيته فلا ينبغي الاعتماد فيها. نعم، يقول السائل قبيلتنا يسيمون دوابهم في أسفل الوجه وقد عرفوا بين القبائل بذلك ويصعب تغييره في الوقت الحالي، فما حكم هذا الفعل وهل يدخل ذلك في اللعن الوارد؟ نعم، هذا حرام لا يجوز، قال لا تسم الدواب في وجوهها، لعن الله من رسم الدابة في وجهها، وذلك لأن الوجه رقيق وهو مجمع المحاسن، فلا ينبغي الوسم في الوجه، حتى الضرب لا تضرب البهيمة في وجهها ولا الآدم في وجهه، وكذلك الرأس، لكن تكون الوسم في الأذن أو يكون في الظهر أو في اليد والوجه، لا يجوز وسم الدابة، من كبائر الذنوب، على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يسم الدواب في وجوهها، وإنما يسمها في ظهرها في يدها في أذنها وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: قوله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هل المقصود في سبيل الله الجهاد فقط أم جميع أعمال الخير؟ ظهر في الجهاد في الآية في العالم الجهاد، أما أعمال الخير لها، لكن هذا في الجهاد، ولا يضاعف النفقة في الجهاد ضعف 700 ضعف، كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سبلة 100 حبة، أما غيره الجهاد فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها على حسب الأعمال، لكن الآية صيغة في الجهاد، ولذلك بعدها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسألون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. نعم. يقول: هل تصح مناداة الله جل وعلا في الدعاء بقوله يا مولاي؟ نعم، يا هو مولاك فنعم المولى، يا مولاي هو المولى سبحانه، نعم المولى ونعم المولى. نعم. يقول السائل: هل الذي يشهد الشهادتين لكنه لا يصلي مخلد في النار؟ الصواب أن قبل الصلاة ناقض مناقض الإسلام، كفر وردة، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم سب الله وسب الرسول بطلت الشهادة، وكذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم استهزأ بالله وبرسوله بطلت، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أنكر وجوب الصلاة بطلت، كذلك إذا ترك الصلاة ناقض مناقض الإسلام تنتقل، هذا هو الصواب، لأن النصوص دلت على أن الصلاة شرط في صحة الإيمان وشرط في صحة الشهادة، الذي يفعل ناقض ما تنفعه الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء: إذا لم يدخل وجوبها يكون كفر كفر أصغر، يكون إيمانه ضعيف فلا تنفعه الشهادة، والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي يجمع عليه الصحابة ونقل الإجماع رضوان الشقيق البخيري وإسحاق بن راهوية وابن حزم أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يدخل وجوبها، وعلى هذا فتكون ترك الصلاة تنتقض به الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا.